السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يساعدونني في إخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، زادهم الله توفيقا وحرصا على الخير. آمين آمين آمين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الدكتور أحمد بن نصر عن صحة لفظ إن الله هو الدهر. اللفظة صحيحة، ولكن ليس الدهر من أسماء الله الحسنى، لما ورد في نهاية الحديث: بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. فهم أن الدهر ليس من أسماء الله. ثم إن الله نقم على قوم يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ونهلكنا إلا الدهر. قال تعالى: وما لهم بذلك من علم. شخص نصراني مات، واحد لقنه الشهادة وقال كده يبقى أسلم قبل ما يموت، توفي في حادثة، أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. حديث شهادتني هود وأخواتها حديث ضعيف الإسناد. وسدد الله خطاك يا طرقية، وأعانك الله يا دكتور عبد المحسن، وفقكم الله يا أبا إياد. صحب وجد مبلغا. أبو القاسم يسأل: ما حكم أن يجوز أن أساعد أخي وابنته في زواجها، أخي وابنته في زواجها من زكاة المال، لأن ابنه كرهني، غير الكلام اللي بيقول علي وعلى زوجتي. أن زكاة المال ليست حقا لك ولا حقا لأخيك، زكاة المال حقا للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. زكاة المال حق للمصارف الثمانية. فإذا كان زكاة المال حق للمصارف الثمانية، وكان أخوك من الفقراء يعطى مالا لفقره، فهو أولى. بارك الله فيك. طلاق الثلاث في المجلس الواحد واحدة على ما أختاره من مما يؤكده الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عمر عليهم. فنبع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد كان واحدة. خالد المنشاوي: حفظك الله وصحبك الله في حلك وفي حالك، وجزاك الله خيرا. محمد بن عصمت يسأل عن سبب البعد عن القرآن تلاوة وحفظا: هذا من الشيطان، ونخشى أن تكون ترتكب معاصي تصدك عن الخير. إن الأسباب التي تصد عن الخير المعاصي. قال تعالى: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. وقال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وخال واحدة صاحبتي خلاني أفتن عليها: ما الكفارة؟ استغفر الله واستسمحيها. الله يرزقنا ولك التوفيق يا حمزة. يقول السائل: تصلي وانا مغمض العين، لست موافقا للسنة في تغميض العين. فلم يرد تغميض العين في الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الوارد يفيد انه كان يفتح العينين بدليل بل بأدلة كثيرة، منها من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا بقميصتي هذه واتوني بأندجنية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال يا عائشة: أنيقي عني قربك، فلا زال التصوير تعرض لي في صلاتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار في عرض الجدار، يعني هذا في صلاة الكسوف. صلاة الجمعة في مسجد أسفل العمارات السكنية لا بأس به ما دامت تنعقد فيه الجمعة، وذلك لعموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما المراد بربا النسيئة؟ ربا النسيئة هو الربا المعتدل الذي يفهمه الناس، تخرج شخصا مالا على أن تسترد المال مع زيادة، وبالله التوفيق. يسأل عن شخص مضطر لأخذ الجنسية لأنه لا يحمل أي جواز سفر آخر، لو عذر عن مسافح المرأة التي تعطيه الجنسية، إذا استدعت أخذ الجنسية استدعت ما دونها للمصلحة العامة للضرورة. وكانت سياسة لم تعطيك الجنسية إلا بذلك ستكون ضرورة إذا لم يكن لك جواز سفر وستبيع. لكن إن دعيت إلى قتل مسلم لا تشارك أبدا في قتل مسلم من المسلمين. حكم قتل الكلاب الضالة وهي تهاجم الأطفال وعبد الطحب يجوز قتلها حينئذ. بارك الله فيك يا عز الدين. ما حكم العمل في الصلاة علما أن صاحب العمل يعارض الصلاة فهم ذلك يصلي خفية منه؟ صلي إذا كان وقت الصلاة سيضيع صلي. أبي الميت عليه الصلاة هل أقضي عنه؟ أبي الميت عليه الصلاة هل أقضي عنه؟ لا تقضى صلاة عن أحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنها مطلقة وأبو ابني يسيء صباحي مع ابني، فعلم بأني أصرف عليهم. أمره إلى الله، وإن كنت بريئة فسير بريئة الله. التفكير في الذنب وعدم فعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث إن لها لسانا وشفتين، يعني آية الكرسي في سنده ضعف. البنوك كلها سواء يا أبا عبد الرحمن، هل يجوز أن نتصدق بنية عني وعن والدي الميت؟ يجوز، لكن جزء منه لك وجزء لصاحبك. وجزاكم الله خيرا، الله يجزيك يا كبوس. ما سؤالك يا يوسف؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. مواصف: هل يجوز للمرأة أن تشترط من البداية قبل الزواج ألا تحمل حتى تنهي دراستها؟ تنهي دراستها لها ذلك، فإذا وافقها ألزم بذلك. طيب ما سؤالك؟ أنت سألتني عن زوجك وأنا أجبتك. هل يجوز حرق أوراق المصحف؟ نعم، بدلا من الامتهان تحرق أوراق المصحف. حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ضعيف مضطرب لا يصح، ومعارضته قوية وأقوى منه بكثير، وهي أحاديث الكفاءات. ما حكم قول صلاة القيام أتابكم الله؟ إن سألت عن وردت عن النبي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم جميعا. الذي لقب نفسه بالنسيو، وانا استغرب ليه تتعاجم، اشتريت محل بالقسط ولسه علي اقساط، هل علي زكاه؟ شيء غير واضح. هل معك أموال كبيرة والمحل بالقسط؟ يوضح الصورة غير واضحة. أزلك التي لا تطيع زوجها وخدمات البيت ومراعاة الأطفال ودائما تاركة للمنزل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. كيفية غسل الجنابة؟ يجزئ أن تعمم جسمك كله بالماء، بإلقي نفسك في نهر أو بفتح الدش عليك يغمر جسمك بالماء. أما إذا أردت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بواجبة إنما هي الأفضل وتثاب عليها، تغسل يديك غسلا جيدا ثم تغسل يديك غسلا جيدا ثم تبدأ بمواطن الوضوء بادئا بالشهر باليمين، ثم تستثني رجليك تأخرها للآخر، وبعدها تأخذ ثلاث حافنات تصبها على رأسك تخلل رأسك حتى يصل الماء إلى منابت شعرك، ومع ذلك تبدأ بالشق الأيمن ثم سائر الجسد ثم تتنحى وتغسل رجليك. أصلي مع أبنائي في المنزل لأني أعيش لوحدي وأمي ميتة وتزوجت مرة أخرى فطلبت الطلاق وتعيش مع أخيها، ما حكم ذلك؟ إذا سمعت النداء أجب، إلا إذا كان الأولاد سيضيعون بذهابك ولا أظنهم يظنون أنك تخرج للعمل تلقائيا. تحاول تصلي في المسجد بارك الله فيك. حديث عليكم بألبان البقر فإنها شفاء يحسن لمجموع طرق، لأن الزيادة التي فيه لحومها داء وسمنها شفاء وإلى آخره، لحومها داء لا يصح ثم لا يصح سندا ومتنا، سندا تالف الإسناد جدا وليست له شواهد كالفقرات الأخرى، وأيضا فإنه في المتن مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي ضحى عن نسائه بالبقر، وأيضا فإن الله قال فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، وأيضا فإن الله قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هل يجوز حمل المصحف أثناء صلاة الفرض بالضاد؟ لا تحمل المصحف أثناء صلاة الفرض فلما تيسر. وصلت بالعين والحسد العلاج، علاجك بالمعوذات، اقرأ المعوذات مع دعاء الله سبحانه وتعالى وارق نفسك وواصل الدعاء. ما الحكم في من ضل الطريق إلى الله واحتار بين الصوفية والسلفية؟ وليس له أن يحتار، يتعب عندك كتاب الله وسنة رسول الله، لا تدخل جماعتك، عندك القرآن والسنة، لا تستطيع أن تعرض في هذا، ولا تستطيع أن تخير نفسك أتبع الكتاب والسنة ولا أتبع. يقول الآن زيادة سحر وميت في الذكر بعد الفجر فيها بعض الكلام، من تحر؟ حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل تعريف الإسناد، هل ينتقد ضوء المرأة عند تغيير حقوقات لابنها؟ لا ينتقد، وقد كان في النسوة على عهد رسول الله بالآلاف، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة غيرت لأبنائها أن غيرت لأبنائها الملابس أن تتوضأ. وحديث من مس ذكره فليتوضأ فيه مقال وقد بينته مرارا. هل ينتقد؟ عفوا وجزاك الله خيرا يا سجاد. هل يجوز قول الانتحار حرام لكن دفع الناس اليه اشد حرمه؟ اولا كلكم تاتيه يوم القيامه فردا. هل يجوز لبس الزاب على شكل حيوان اذا كان شكل حيوان كاملا لا تلبسه، إن ذلك مما يطرد الملائكة، بارك الله فيك. صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حجة متمة، ضعيف الإسناد. هل يجوز شرب الشاي أثناء القرآن؟ لا مانع من ذلك. شيعي يسأل نأخذ الدين من رسول الله أم من عمر؟ هذا ليس بسؤال أصلا، ليس بسؤال، لا حدين لنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله أي شيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. لسنا ما نحن مع كتاب الله ومع سنة رسول الله. وإذا أن اختار عمر رأيا رضي الله عنه وكان الرأي مخالفا للكتاب والسنة لا يقبل أي إن كان الشخص أبو بكر وعمر وعثمان علي أي واحد. فقد اعترض علي على عثمان واعترض عمران بن حسين على عمر لما منع التمتع في الحج لأنه كان مجتهدا في ذلك، لكن إذا خالف النص التزمنا النص، ولكنه لا يخالف عن عمد لكن قد يجتهد ويخطئ. ما الحكم لو أخرجت الزوجة مهرها من البيت بدون إذن زوجها؟ لا إثم عليها لأن الصداق حقها ليس بحق لزوجها، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صداق بما استحللت من فرجها. وقال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة. المرأة أحق بصداقها، وقد قالت ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال أما إنك لو أعطيتيها أخوانك كان أفضل لك. ما حكم الخطأ في التشهد؟ يصلح الخطأ في التشهد لكن الصلاة صحيحة. هنا في الجزائر لدينا من يشاهد مباراة كرة القدم في المسجد عبر الهاتف، هذا مضيع للوقت ومستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإن كان يحدث أي تشويش على المصلين يأثم لإحداث التشويش. هل المرأة واجب عليها لبس الجورب خارج المنزل؟ لا يرى منها شيء إذا خرجت خارج المنزل، اللهم إلا العيون التي ترى بها. في جلساتنا للنقاش لو تحدث أحد عن الإخوان المسلمين أقول إن عقيدتهم فاسدة هل آثم بقول هذا؟ أقول لك دعهم فيما هم فيه، إلا إذا دعا المقام إلى تكلم عن الأحزاب فبين أن الانتظام في الأحزاب لا يجوز أننا أن ننتظم في أي حزب من الأحزاب، كائنا ما كان، إلا أننا كمسلمين نحن نعلنها نحن مسلمون. لكن يبقى الكلام على المنهج العام، فالإخوان المسلمون طرائقه قددا، منهم الصالحون ومن دون ذلك، ومنهم المستقيمون على السنة ومنهم المبتدعة، شأنهم شأن غيرهم من الناس. لكن في الأصل التحزبات لا نرضى بالتحزبات، بارك الله فيك. إذا قال رجل لامرأة لو خرجت بطالق ولم تخرج ماذا عليه؟ هي لم تخرج ليس عليه شيء مهلا. بارك الله فيك يا يوسف، فضع الكرسي للصلاة في الجماعة لا بأس بذلك إذا عجزت عن القيام فصل قاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قاعدا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أقوم في عملي برسم ذوات الأرواح من أجل تلوين الأطفال وتعليمهم. الآن لك أن تبتعد عن مثل هذا بارك الله فيك، خاصة في ذوات الأرواح. الله يجزيك كل خير. هل وردت أحاديث صحيحة في عذاب القبر؟ وردت عدة أحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال إنهما يعذبان يوم يعذبان في كبير أن أحدهما فكان، ثم قال بلى إنه كبير، يعني إن لم يكن كبيرا في أنظاركم فهو كبير عند الله سبحانه وتعالى. أن أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة يوم الآخر فكان لا يستنزه من البول. أيضا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في دبر كل صلاة قبل التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. الحديث حكم استخدام السبحة للتسبيح جائز، والتسبيح باليد أفضل لمن يتقن ذلك. هل يوجد سند لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وما قال عم النبي في حق النبي؟ ألا سند في ذلك فيها مقاص؟ لكن يحتاج مراجعة أحد هذه الأسانيد. فمعنى أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء على ظاهرها. ألست في كل صلاة تقول اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم وفقني يا رب للصراط المستقيم وارشدني إليه ومسكني به. حبك الله يا شماخة. ألا أقوم باستخدام صور ذوات أرواح حقيقية لتعليم الأطفال؟ إذن ألا أقوم باستخدام صور ذوات أرواح؟ لا أقول كان عن ذوات الأرواح واستخدمنا سواها. أنا فهمت سؤالك أولا فيما يبدو. وسواس الزواج وأنا لم أقدر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكم دعوة غير المسلمين للإسلام من الرجال والنساء عن طريق الشات كل ذلك جائز إلا إذا كانت هناك فتنة ستلحق بك من دعوة النساء كما هو المعهود في كثيرين من الذين يتصلون بالنساء. شخص يرى أنه لا يلحق الصلاة خاصة الجمعة ويجزي ولكنه لا يدركها أحيانا يوجد مثل بركة مئة معه ما التأويل. جل الناس يحصل لهم مثل هذا يا عمر بن خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم لم يعلم أنك حريص على الخير يري لك في النوم ما يخلقك. تقول تزوجت أربع مرات ولا في راحة ونفسيتي وحشة جدا. استغفر الله واسأل التوفيق من الله سبحانه وتعالى. كيف جمع سيدنا عثمان القرآن على هذا الترتيب والسور بناء على ماذا؟ أرشد الصحابة إلى أن يجمعوا القرآن ورتبوه رضي الله تعالى عنهم كما علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية التعامل مع الزوجة العنيدة؟ إذا الله لها بالهداية. وقد قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. من قال إن الزواج راح حكم الوصية الواجبة لا مستند لها لا في الكتاب ولا في السنة. شتت في الصلاة من الحر. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل لو أن رجلا طلق زوجته وأراد الزواج من أختها في فترة عدة على الأولى؟ نعم إذا كانت تطليقة واحدة ينتظر حتى تنتهي العدة لأنها ما زالت زوجا. أما إذا كانت هذه آخر ثلاث تطليقات فلا ينتظر شيئا. حكم الأخذ الشقة في حي الأسمرات تابع للإسكان الاجتماعي. ينظر إلى صيغة العقد فإنني رأيت صيغا من صيغ العقود فيها بنود دنوية. حكم الحلف بالطلاق ولو كنت صادقا. لا تفعل، ليس من سبيل الرشد هذا الحلف بالطلاق. من ضحك طوعا لا غلبة على وسوسة استهزاء رغبة بالضحك على غير غاضب بالاستهزاء. هل يجوز لي الإمساك بالمصحف في القراءة في الصلوات الجهرية؟ لا تفعل الصلوات الجهرية. لا أو الاجتهاد في دراسة الكتب والأحاديث ماذا أفعل؟ أو الاجتهاد دراسة الكتب والأحاديث. عنك الله استعن بالله. هذا تكلم في موضوع الأقلام الأثمان أسنان مش فاهم. قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير رددت على العائنين عليهم. لا ليس لها تعلق بالرقية. هذه تفكر في آيات الله ومخلوقاته. عملت العطارة وأتتني بنت غير متزوجة طلبت مني أعشابا لإسقاط حملها في 20 يوم. أنصحك أن تكون أنت نظيفا بعيدا عن أي شبهة. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ليس لك دخل بها. ما حكم مسح الشعر الوضوء الذي يمسح كامل أو جزء قليل للمرأة؟ الأمر في ذلك واسع، وأخبروا أنه يجوز لها أن تمسح جزءا، على أن البيان التبعيدي في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، والله أعلم. توفي أبي وأمي أدفع لهم شهريا مبلغ مخصصا لكفالة الأيتام بالجمعية الشرعية وخص نفسي وزوجتي أيضا، هل يصل الثواب لوالدي؟ لك جزء ولزوجتك جزء وللأب جزء وللأم جزء. ما حكم راس حرم الجد كل أبنائي وبناتي ما عدا واحد؟ ماذا يفعل الورث الحفدة بعد موت الأب الذي أعطى كل شيء؟ ينظر إلى سبب هذا الحرمان، فإن كان ظلما اجتهدوا في رد الحقوق إلى أهلها أو استسمحوا لها. حديث اللهم أحرمني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ضعيف، هل يجوز القسم على الله؟ حسب ثقة الشخص بالله وحسن ظنه بالله، كما قال أنس بن بدر لا والله يا رسول الله لا تقطع ثنية ربيع، وكان أهل المضروبة متمسكون جدا بالقصاص فرضوا من أرش، قال النبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعر أغبر ذي تمرين لو أقسم على الله لا أبره. حديث صلاة التسبيح في سنده ضعف، هل يجوز أن يحتفل المسلم بأعياد رأس السنة؟ لا يجوز له ذلك. هل يجوز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الوسائل للحصول على بر الأبناء استعينوا بالله واطلبوا من الله كل ما تريدين، لا تعلقي نفسك بأبناء ولا ببنات، الزمي تقوى الله فيهم وهو يتولاك. حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما حديث صحيح الإسناد، قيل كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنع من الظلم فذاك نصرك له. الأيام القمرية لشهر ربيع، هل العقد الجديد بعد انقضاء العدة يلغي ما سبق من الطلاق؟ لا ما يلغيه، ولا ما كان الناس وقعوا في عنت، يعني إذا زوج طلق زوجته وتركها حتى انقضت عدتها ماذا نقول؟ هل بعد ذلك عقد عليها من جديد؟ العقد الجديد لا يلغي التطليق الأولى لأنها ما تزوجت أحدا، إذا تزوجت شخصا ودخل بها الشخص ثم طلقها ورجعت للأول بعقد جديد نعم، لأنها ستكون انتقلنا إلى مرحلة مسألة الهدم في الطلاق. لي صديقي يقول إنه تابع للأشاعرة من النصيحة، ومنزل كتاب الله وسنة رسول الله وكل سلف الأمة، الحديث الضعيف في 40 النووية لا يحضرني منها الآن كثير شيء، إلا ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وكذلك عندنا في هذا الصدد من حسن استمع المرء تركه ما لا يعني، وأحتاج أتذكرها مرة ثانية. هل قراءة سورة المائدة في الرؤيا تفسير؟ لا أعلم شيئا، لا على حسب حال الشخص الرائي. ثبت أن النبي قرأ بسورة قاف في خطبة الجمعة، لماذا لا يفعلها الخطباء الآن؟ بعض الخطباء يفعلونها ولكن على حسب احتياجات الناس، الخطبة على حسب حال الناس واحتياجات الناس. وهل قرأها كاملة أو قرأ أجزاء منها، وهل بين فسر بعض معانيها أم لم يفسر، كل ذلك لم يقل تفصيلا. هل تجوز رهينة شقة سكنية بمبلغ ما؟ إذا كنت ستستفيد من الشقة السكنية فعندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، القاعدة تقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم، عن صلاة العشاء فصلاها مع أهل بيتي في ساعة متأخرة، هل عليه إثم؟ إذا صلاها قبل الفجر فلا إثم عليه إن شاء الله. كيف أشكر النعم؟ أفادكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة بقلبي وبجوارحي وبلساني، وأن أعمل في هذه النعم بما يرضي الله. عملت حادثا وجلست 10 أيام لم أصلي، كيف أقضي ما عليه؟ أقضي على الوجه المتيسر لك يا أخي يوسف. كيفية التوبة من الذنب؟ تستغفر الله وتقلع عن الذنب وتهجر مكانه قدر الاستطاعة إذا كان مكانه سيولد لك ذنبا آخر، وكذلك في هذا الصدد تستعين بالله على أن يصرف عنك هذا الذنب. قال الصديق: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الشيخ يوم الجمعة قصة عن سيدنا موسى أنه زرع حجر وعليه لبس سيدنا موسى أصبح عريانا. القصة ثابتة في البخاري يا وسيم. البيرة إذا كانت تسكر فحرام ولا تستعملها. من قتل الوزغة في أول ضربة فله 100 حسنة، لا لهم من الحسنات كذا وكذا، ثابت صحيح. ما فضل التحيات في الصلاة؟ التحيات فضل الصلاة العام ينتظم التحيات. إذا فاتتني تكبيرة في صلاة جنازة ماذا أفعل؟ تأتي بها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حكم الاستثمار في البورصة: أنصحك في بالبعد عن البورصة قدر استطاعتك وجهدك. هل تطلق المرأة التي تكره زوجها وتعامله معاملة جافة؟ هي تكرهك، فلماذا الإبقاء عليها إذن؟ حسب حالها. السؤال مجمل أيضا: ماذا في البريس يا يوسف لن يكون على الحوادث؟ صلاة فجر الجمعة بآية السجدة فقط من سورة السجدة، وصلي في الركعة الثانية بالآية الأخيرة من سورة الإنسان. لم يوافق السنة، فالسنة أن تقرا السورة بتمامها والسورة بتمامها، لكن إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والصلاة صحيحة. حديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. في بعض النزاع في تصحيح، وجزاك الله خيرا. حكم قتل الصرصور والنمل: الصرصور مؤذي، والنمل إذا كان مؤذيا قتل، وإن لم يكن مؤذيا لا يقتل. حركة السؤال: نعم، ورد حديث في صحيح مسلم فيه الحث على قتل البرص، والنبي أيضا في البخاري أن البرص كان ينفق على إبراهيم عليه السلام. ورد حديث في فضل ما قتلها في الضربة الأولى. حكم أسهم الشركات: الإشكالية في هذه الأسهم أننا لا نستطيع تقييم سعر السهم. إذا أسست شركة وبعدها أحدثت اكتتابا، أسست الشركة مثلا ب5 مليون وبعدها أعلنت عن أسهم لاكتتاب الناس فيها وقالت إنهم كلفتها 10 مليون في التأسيس، من الذي يضبط لنا؟ ولا نكاد نثق في الذين يحددون سعر الأسهم. فلذلك أنصحك بالإبتعاد. قد وقع ناس كثيرون في هذا الفخ. شخص ينشئ برج من الأبراج يكلفه 2 مليون وبعدها يأتي بمحاسبين كذابين يجعلون 2 مليون 10 مليون ويملك كتاب يقول هناك سهم في برج كذا كذا قيمته 1000 جنيه ويبيع ويأخذ أموال الناس وبعدها يذهب عند البائع الحقيقي. لا يوجد أصول، لا توجد أصول لهذه الأموال التي دفعت إلا أصول تافهة لا تكفي 5 المكتتبين. حديث 3 لا يستجيب الله دعاءهم، رجل كانت عندهم رأى سيئات الخلق فلم يطلقها. حديث تالف، وقد حصل أن ركب هذا المتن على سند حديث آخر وهو حديث 3 يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها وعبد أدى حق الله وحق موليه. هذا الثالث سنده ركب عليه هذا المتن. 3 يكلمهم الله، رجل كانت تحت رأسية الخلق فلم يطلقها، وأيضا الفقرة الثانية رجل أقرض رجلا فلم يكاتبه الحديث، وقد ذكره الحافظ بكثير في تفسير آية الربا وغيره. هل يجوز اتباع جنازة النصراني والعزاء فيه؟ يجوز أن تتبع جنازة النصراني ما لم يتقدمها صليب، لأن في بعض البلاد يقدمون صليبا ضخما هائلا والناس يمشون وراءه، فأنت يا مسلم لا تفعل ذلك. أما إذا لم يكن مع صليب فيجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر، لكن لا يدعو الله له بالمغفرة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما تعزية أهله بما لا يخالف الشرع فصحيحة، لا بأس بذلك. قصة علقمة الذي عق أمه لا نعلم لها أصلا. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. القطة كثيرة في بيتي ويؤذونني، هل يجوز قتلهم؟ ادفع أولا بالتي أحسن، يعني أبعدهم بطريقة أخرى غير القتل. إذا عجزت تماما وكان يؤذونك ويؤذون أولادك، فحينئذ العدو الصائل قد يصل الأمر إلى قتله. وورد عن بعض الصحابة الإسراع لإدراك الحد من الصلاة تكبيرة الإحرام. لم أفهم السؤال، عذرا. هل نتوضأ من لحوم الإبل احتياطا وخروجا من الاختلافات؟ خروجا من الاختلافات توضأ احتياطا. هل يجوز أن نصلي وندفنه في مقابر المسلمين من لم يصلي؟ جرت أمور المسلمين على هذا، وبهذا قال ابن قدامة وغيره، ولم يزل أهل الإسلام يدفنون تارك الصلاة في قبورهم، ولم يرد أنهم تركوا تقسيم إرثه ولا دفنه في مقابر المشركين. قصة ثعلبة التي نزل فيها قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تلك قصة تالفة الأسانيد. هل يجوز أخذ المساعدات من الدولة علماً أنني في بلد أوروبي؟ ما المانع؟ خذيها. لقم بين من 7 سنوات وأخذ، وما كان يعرف أن هذا لا يجوز. يتصدق بقيمة مالي هذه الأيام، والله أعلم. أخذ مع امرأة ولم يدخل وأرادت الطلاق، هل أعطيها المهر؟ لا. من الذي يريد الطلاق يا إسماعيل؟ أنت إذا طلقت لها نصف الصداق، لها نصف الصداق. إذا طلبت الطلاق قد تكون مختلعة وقد تكون مطلقة للضرر. إذا كانت مختلعة فلا شيء لها، وإذا كانت مطلقة للضرر فلها نصف الصداق إن كان قبل البناء. حكم العمل في الفنادق على حسب طبيعة العمل الذي تباشره. قصة العربي والنبي في صحن الكعبة لا يعرفها، يوضح. صحة قصة جليديد مع الزوجة التي لم يدخل بها ولا ذهب للجهاد في سندها مقر. حكم التأمين حوادث على السيارات، إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك إن اندفعت ولا إن أخذت، أما إذا لم تكن مجبرا فأنصحك بعدم أخذ المال على ذلك. المروان بن الحكم قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، نعم قتله أثناء رجوعهما من موقعة الجمل، ولهذا تكلم فيه العلماء بشدة، فعل وفعل من الموبقات قتله لطلحة ابن عبيد الله، وكان معه جنبا إلى جنب في القتال ضد علي، لكن بعد أن انصرفوا قال العلماء كان بينه وبين طلحة ثأر في الجاهلية، فقال لن أدرك ساري إلى الآن وقتله. يا ابن عمارة لم تكتمل هل علي زكاة؟ على حسب الأمارة لما بنيت، للسكنة أو المشروع التجاري، إذا كانت مشروعا تجاريا يقيم المبلغ الذي دفع فيها ويزكى، أما إذا كانت قنية فلا زكاة فيها. لو مديون يجوز أخذ قرض، أعلم يا محمود بن عبد الزار أن الربا كبيرة مهلكة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها أكل الربا. بل والله قال في كتابه الكريم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فانتبه ولا تأكل الربا. قصة العربي الذي قال يا كريم والنبي يردد خلفه لا تثبت يا بلاجة. الله يشفي صدور أهل غزة من اليهود، الله ينجي أهل غزة ويحفظهم بحفظه، اللهم أمين اللهم أمين، وينتقم من عدوه وعدوهم. ولا تسأل أن دعوا وسواس انتقال النجاسات مدمرني، وفي هذا تعوذ بالله مش ترجي مرق نفسك ولا تلتفتي، اثبتي على سنة الرسول ولا تلتفتي. ما أقل مبلغ تجوز فيه الزكاة إذا دلينا على نصاب الفضة فسنقوم تقريبا 598 جرام من الفضة. إذا كان المال معك يأتي بهذه القيمة من الفضة يزكى، وإلا فلا. وإذا بنينا على نصاب الذهب فما قيمته 97.2 جرام من عيار 21 أو 85 جراما من عيار 24. المرأة هي التي أرادت الطلاق وأنا لم أدخل بها، يا إسماعيل لماذا طلبت المرأة الطلاق؟ إذا طلبت المرأة الطلاق لضرر عليها نصف الصداق لأثبت الضرر، إذا طلبت الطلاق لضرر قالت أنا كرهته فقط لا تأخذ شيئا. على قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر، الحديث الوارد في الربع في الإسناد، حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها كل طرقه ضعيفة. ما حكم تمنيع إنجاب الأطفال بما يسمى اللولب؟ حكم يعني استخدام اللولب يكره. هل تجوز الدراسة في كندا؟ تجوز إذا كانت الفتنة مأمونة. بارك الله فيك يا أحمد، اجعل أمنيتك أن تلقى الله وترى وجهه الكريم يوم القيامة. قصة جليبيب قصة مطولة في الزواج ضعيفة الإسناد، التي فيها اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا ضعيفة. قصة سفينة والأسد ضعيفة أيضا. عماته يظنهم مظلومين في مراثيه من جد وأبوه قد مات، هل يعيد إلى عمات ما دخل في نصيب أبيهم؟ تلك مسألة لا بد فيها من السماع قرب. شكرا علي بن رزق، بارك الله فيك على تفكيرك. لو طلقت المرأة لفضيحة هل لها كل العفش؟ قضية تنظر، ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا جاء بفاحشة مبينة جاز الإعطال حتى تسترد جزءا من صداقته. هل يجوز الدعاء على الحاكم الظالم؟ نعم يجوز الدعاء على الحاكم الظالم، ويجوز الدعاء له بالهداية أيضا. أما الدعاء على الحاكم الظالم، قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وعمله زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ويجوز الدعاء له بالهداية كذلك. هناك أدلة أخرى في الباب كثيرة كما لا يخفى. هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل من نذر على حسب طلب لفظ النذر ونيته أثناء هذا النذر؟ إذا قال لله علي أن أذبح بقرة للفقراء فليس له أن يأكل منها، إنما إن قال لله علي أن أذبح بقرة جاز له الأكل منها. من أين سميت سور القرآن؟ بعض السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة ولا عمران، إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أحيانا تتسمى السورة يكون الذي سمع الرسول، وأحيانا تتسمى ببعض ما فيها، وأحيانا تتسمى بمطالعها، وأحيانا تتعدد أسماؤها. سورة غافر هي سورة المؤمن لوجود مؤمن آل فرعون فيها، سورة الزمر هي سورة الغرف لذكر الغرف فيها، سورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، سورة محمد هي سورة القتال، سورة براء هي سورة التوبة، وهكذا. فاطر هي سورة الملائكة، ووفقك الله يا النذر. ما حكم تربية القطة في المنزل؟ لا تسرف في هذا، النبي قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هل نرى رب العزة في الجنة جهارا؟ عموما انت يعني، هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: نعم، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقد قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال فريق من العلماء: زيادة النظر إلى وجه الله تعالى. هناك فتاة وصلت 30 ولا تصلي إلا في رمضان، كيف أقنعها؟ بل من الهداية تقنعها ماذا؟ الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إقنعها أنها تصلي، مش إقنعها يعني. ممكن تبذلي كل ما عندك وتقول لك أنا ما اقتنعت، هذا الضلال بعينه. زيادة أحمد مبارك الله، الله يستر. لا تفسد. رش لي كتابا مفصلا في السيرة. أما الصحيح لا أستطيع أن أجزم لك بصحيح، أقرأ كتاب السيرة محقق وبإذن الله خلال أشهر قريبة تخرج كتب في هذا الصدد بإذن الله تعالى. هل يجوز، عندنا كتاب الأخ إسلام أبو عشرة حفظه الله في مغازي النبي وقد راجعته نافعا في بابه، رجل يصلي منفردا ويسهر بالقراءة لا بأس، هل يجوز تأخير غسل الجنابة؟ لا يلزم أن يكون في الحال لكن لا تضيع الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيصلي أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وضعت مبلغا بسيطا في أرض لبناء مسجد، هل يعتبر صدقة جارية؟ نعم يعتبر، مساهمتك في أرض المسجد صدقة جارية. هل يجوز للإنسان أن يأخذ الأيسر من آراء العلماء على هواه؟ يأخذ الأيسر الذي تفيده الأدلة وتقويه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما سور القرآن ذوات الفضل والقرآن كله فضل. عندك الفاتحة وفيها حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين وخذت عندك سبع من المثاني. البقرة العمران في النصوص. آية الكرسي فيها نص. الآيتان الأخيرة الثانية من سورة البقرة فيهما نص. المعوذات فيها نصوص. هل أفضل الصدقات سقيا الماء؟ لا يضطرد. هل يجوز الأخذ من الحاجب بدون النمص؟ الأخذ نمص. عند قطعة أرض أخرج عنها زكاة؟ معدل للتجارة أو لماذا؟ سؤال قاصر. كانت للتجارة عليها زكاة، إذا كانت قنية ليس عليها زكاة. شيماء جمال ينفع نتوضأ ونصلي ونحن جنوب؟ لا، لا يجوز هذا. لابد أن تغتسلي. ممكن تأجيل الغسل حتى يطلع يعني النوم إلى الفجر. سئل النبي أينما أحدنا وهو جنوب قال نعم نتوضأ. كيف ترد مظالم الناس بدون فضيحة الذي عليه المظلمة؟ فمن سرق شيئا بعد مرور سنين أراد أن يرد. سأل خذوا في مظروف وأرسلهما واحد. أن حدث لنا في المساجد أثناء تقام محاضرة في المظالم أن جاء شخص وقال إنه سرق شيئا. قلنا له من بيننا وبين قال من فلان، ضعه في ظرف واتي به. أخذنا الظرف وذهبنا إلى صاحب الشيء. هذا مظلم لك من عند شخص لا نعرفه. كيف ذلك؟ هكذا لا نعرفه، جاءنا بعد المحاضرة وسمه لنا وأعطانا هذا نوصله لك. من هو؟ لا نعرفه. سترت على نفسك ووصلت المظلمة لأهلها. كيف ترد مظالم الناس؟ عفوا. يقول الشيخ هنا، يقول الشيخ سمع الله لمن حمده. نقول مثل سمع الله لمن حمده أولا ثم ربنا ولك الحمد، وإلا تركته من كلامه غلط يا وسيم. لأن النبي قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. المأموم هو مخطئ من كل الجوانب. حتى إذا لم أقل سمع الله لمن حمده وقمت، هي ليست ركنا. كلمة سمع الله لمن حمده ليست ركنا، لكن القيام حتى تستتم قائما هو الركن. هل تجوز المشاركة في العقيقة في الحج والأضحية؟ نعم تجوز عند عدد كبير من العلماء. وجزاك يا أبا حاتم. هل لسماع القرآن وقراءته نفس الأجر؟ ليس هناك ما يدل على ذلك. وكل فيه فضل، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والتلاوة فيها فضل، إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الأخت التي تقول ما في رضا ولا راحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن استدركك الشيطان إلى ما لا تحمد عواقبه. بارك الله فيك. بعضهم يستحل أخذ يصل سرقة الكهرباء والمياه بعلة الظفر. لا يجوز له ذلك. إذا بعد ذلك سنبيح سرقة المال العام ستدمر الدولة. حكم سقوط ماء الاستنجاء الخارجة من الصنبور على الملابس. ماء الاستنجاء الخارجة من الصنبور ولا نعلم هل هي نجسة أم طاهرة، وخاصة عند ملامستها النجاسة. احترس قدر الاستطاعة وابتعد عن القاذورات قدر الاستطاعة. وجزاك الله خيرا يا من نقبت نفسك بسترك يا رب. اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حكم الزوجة التي لا تسمع كلام زوجها، عفوا، لأنها أعلم منه وهو جاهل ولا يفقه في إدارة أمور بيته مثلها. يعني إذا كان ليس برشيد ويأمر بأوامر غلط ويتصلح تشتف، جزاه الله خيرا على هذا. الله يحفظكم من كل سوء ومكروه. الأسئلة. وشفاك الله وعافاك يا أشرف. وتزوجت بيت عيلة ودائما في مشاكل معايا، قاعدة لوحدي في شقتي وزوجي مش موافق على كده، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر، ولا يجوز له أن يجبرك على الاختلاط، إنما إن طبقت طعاما أرسلي إلى أمي بعض الطعام. أما أن الزوج يجبر زوجته على الاختلاط، لا، ليس من حقي هذا. صحة حديثنا من عبد إلا وله ذنب يعتدل فإن بعد الفإن لا يصح. هل الزواج الخامس حلال؟ يعني تجمع بين خمسة نسوة حرام، طبعا لا شك في ذلك. اسمع المسلمين أهل السنة على أن الذي اللواتي يجمع بينهن الرجل أربع نسوة، وما حدث أبدا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا جمع بين خمسة نسوة. لما تزوج خمسة بعد أن تموت واحدة منهن فتسمى الرابعة. هل ذكر كم لبس سيدنا يونس في بطن الحوت كم زمن؟ لم يذكر شيء من ذلك. لا، الشيعة عندهم تسأل، لا الشيعة يا أخي عمر، إذا فاتت علي صلاة ممكن أقضيها ثاني يوم؟ ضعف الحال لما إذا تذكرتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. إذا للولده على فراش الموت، نسأل الله أن يحسن ختامها يا رب. تركت حقي فيمن ظلموني وتسببوا لي بأذى كثير ونهروني الناس بأني ضعيفا، ماذا أفعل؟ احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى ولن يضيعك. اسم الله الأعظم لم يثبت فيه أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي فيه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. حديث معلول لا يثبت. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن اسم الله الأعظم الله، لأن الأسماء كلها نسبت ردت إليه. الله الملك القدوس السلام، الله المؤمن المهيمن، الله العزيز الجبار المتكبر، الله الحي القيوم. فنقول إذا لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ ونقول أجابهم أنك لم تستوفي شرائط الدعاء. قد تكون هناك موانع تمنع من استجابة الدعاء. لكن الذي ينظر للشيعة ويقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اللون ليست للجمع اللون للتخليط، بدليل فعل أصحاب رسول الله. هل عندك صحابي جمع بين خمس نسوة؟ هذا الانفكاك عن أفعال الصحابة في تفسير القرآن تضل بسببه. هل يجوز المطلقة أن تزوج نفسها بنفسها؟ لا يجوز لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فتوقف عند هذا القدر سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نذكر النفس وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا بارك الله فيكم في نصرة دينكم. وقد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حذروا من العلمانية والاشتراكية والديمقراطية وغيرها، ومن التكفير ومن التشيع البغيض والرد الخبيث والأشعار والمعتزلة والأحمدية والماتريدية والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. ختاما أذكر الله سبحانه وتعالى: فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وكذلك أذكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.